اشكي وابكي لمين انا قلبي دي محزين اشكي وابكي لمين انا قلبي دي محزين اشكي يا الناس عينيكي يا النايرة خديكي يا الناس عينيكي يا النايرة خديكي دمي العزيز ليكي وبحياتي بفديكي أشكي فارقني بليل خلاني أشكي البين فارقني بليل خلاني أشكي البين حبيبي أحليل أنا منه لي سنين أشكي في قلبي لهن صباح أنا ما هويت لك في قلبي لهن صباح أنا ما هويت لك كل ما البلي بالفاح هاجت علي ذكرك أشكي يا نار كفاك لهيب دجم روح حرقني يا نار كفاك لهيب دجم روح حرقني قال الفراق يا حبيب وأنا برضو مستني أشكي ما ذنبي قول لي ترميني بالألم ما ذنبي قول لي ترميني بالألم أنا باكي عيني على مدى الأيام أشكي يا عاشقين الغيب الحب تجربته يا عاشقين الغيب الحب تجربته كيف بتنسوه لو مرة فارقته أشكي الحب حرق قلبي بنار يا هاجر الحب حرق قلبي بنار يا هاجر كل ما يفوت الليل أنا في هواك ساهر أشكي أشكي وأبكي لمين أنا قلبي دي محزين قال الفراق لمتين قابل الاثنين أحكي لك مر البين أحكي لك مر البين بحيث بقلي ياسمين وردة وشذاك ياسمين بحبك لي يا سنين وردة وشذاك يا سنين أشكي وأبكي لمين أنا قلبي دي محزين قال الفراق لمتين نتقابل الاثنين أشكي وأبكي لمين أنا قلبي دي محزين قال الفراق لمتين نتقابل الاثنين